مسلسل، هذا أيضا نقل الحديث المسلسل، وهو اسم مفعول من سلسله إذا ربطه في سلسلة، هذا في اللغة سلسل الشيء يعني ربطه في سلسلة. فما هو المسلسل في الاصطلاح؟ يقول: قل ما على وصف أتى مثل أما والله أنباني الفتى. المسلسل هو الذي تلقاه كل واو عمن فوقه بصيغة معينة أو حال معينة، يعني يتفق الرواة فيه على وصف، إما وصف الأداء أو وصف الحال حال الراوي أو غير ذلك. وفاية المسلسل التنبيه على أن الراوي قد ضبط الرواية، قد ضبط الرواية. وله أمثلة كثيرة، منها حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: إني أحبك فلا تدعن أن تقول دبر كل صلاة مكتوبة، اللهم أعني على ذكرك وعلى شكرك وعلى حسن عبادتك. تسلسل هذا الحديث بقول كل راو لمن روى عنه: إني أحبك فلا تدعن أن تقول دبر كل صلاة، اللهم أعني على ذكرك وعلى شكرك وعلى حسن عبادتك. هذا مسلسل، لأن الرواة اتفقوا فيه على هذه الجملة. وكذلك لو قال: حدثني فلان على الغداء، على الغداء، ثم هذا الراوي حدث الذي تحته وهو على الغداء، فقال: حدثني فلان على الغداء، قال: حدثني فلان على الغداء، قال: حدثني فلان على الغداء، نسمي هذا مسلسل، لأن الرواة اتفقوا فيه على حال واحدة، أدوه وهم على الغداء، هذا نسميه مسلسل. طيب، اتفق الرواة على صيغة معينة من الأداء، يعني بحيث إنهم كلهم قالوا: أنبأني، أنبأني فلان، قال: أنبأني فلان، قال: أنبأني فلان، إلى آخر، نسمي هذا أيضا مسلسلا، لاتفاق الرواة على صيغة واحدة، لاتفاقهم على صيغة واحدة. وأنتم ترون الآن في البخاري نقرأه دائما لا يتفق الرواة على صيغة واحدة، أحيانا يتفقون وأحيانا لا يتفقون، أحيانا يقول سمعت وأحيانا يقول حدثني وأحيانا يقول عن، لكن إذا اتفقوا على صيغة واحدة من أول السند إلى آخره يسمى هذا مسلسلا، لأن السلسلة واحدة. طيب، لو قال الراوي: حدثني فلان بكذا، ثم تبسم، وقال الثاني: حدثني فلان بكذا، ثم تبسم، كل واحد يقول ثم تبسم، هذا أيضا مسلسل باتفاق الرواة فيه على حال واحدة. وانظر إلى الأمثلة، قال: مسلسل قل على، قل ما على وصف أتى، يعني ما أتى على وصف واحد منين؟ من الرواة، سواء كان هذا الوصف في صيغة الأداء أو في حال الراب، إذا اتفق الرواة على شيء إما في صيغة الأداء أو في حال الراوي يسمى ذلك يسمى ذلك مسلسل. طيب، مثل أما والله أنباني الفتى، لو كان كل واحد منهم يقول: أنباني فلان، قال: أنباني فلان، قال: أنباني فلان، إلى آخره، نسمي هذا مسلسلا، لأن الرواة اتفقوا فيه على صيغة واحدة في الأداء. طيب، ولو اتفقوا على سمعت، سمعت فلانا يقول، سمعت فلانا يقول، إلى آخر السند، هذا أيضا مسلسل. طيب، كذاك قد حدثنيه قائما، حدثني فلان قائما، وقال الثاني أيضا: حدثني فلان قائما، قال حدثني فلان قائما، قال حدثني فلان قائما، حتى انتهى السند نسمي هذا أيضا مسلسل. طيب حدثني فلان وهو مضطجع على فراشه، قال حدثني فلان وهو مضطجع على فراشه مسلسل أيضا. طيب ومثل أيضا يقول كذاك أو بعد أن حدثني تبسم، بعد أن حدثني تبسم، نعم هذا أيضا مسلسل. فلو أن الرواة رووا حديث أبي هريرة في قصة المجامع في رمضان حيث قال يا رسول الله أعلى أفقر مني، والله ما بين لبتيها أهل بيت أفقر مني، ضحك النبي عليه الصلاة والسلام حتى بدت نواجذه، فصار كل محدث يضحك إذا وصل هذه الجملة حتى تبدو نواجذه، نسمي هذا أيضا مسلسلا. لماذا؟ لأن الرواة اتفقوا فيه على حال واحد أو على وصف واحد كما قال المؤلف، هذا هو المسلسل. فهو أيضا من أقسام الحديث المسلسل، وهو ما أتى على وصف واحد في حال الراوي أو في صيغة التحديث. ما الفائدة من معرفة المسلسل؟ أولا هو الحقيقة فن طريف المسلسل، حيث إن الرواة يتفقون فيه على حال معين، لا سيما إذا قال حدثني وهو على فراشه نائما، حدثني وهو يتوضأ، حدثني وهو يتغدى، حدثني ثم تبسم، حدثني ثم بكى، هذه حال طريفة أن يتفق الرواة كلهم على حال واحد. الفائدة الثانية أن في نقله مسلسلا هكذا حتى وصف حال الراوي دليلا على ضبط الرواة وأن بعضهم قد ضبط حتى حال الراوي حين حدثه، فهو يزيد الحديث قوة. نعم هذه من جهة ثالثة، إذا كان التسلسل مما يقرب إلى الله صار فيه زيادة قربة عبادة، مثل حديث معاذ إني أحبك، كون كل واحد من الرواة يقول للثاني إنه أحبك يعني أحبك في الله، هذا مما يزيد الإنسان قربة إلى الله، لأن من أوثق عور الإيمان الحب في الله والبغض في الله، فهذا أيضا من فوائد الحديث المسلسل. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.